نستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، تقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربي أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا ربي لك ذكارين، لك شكرين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واصلح سخيمة صدورنا رب العالمين. اللهم يمن كتابنا، يسر حسابنا، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، بيض وجوهنا يوم تسد وجوه العصاة يا رب العالمين. أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا. اللهم نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية، وميتة سوية، ومرض غير مخزي ولا فاضح. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. درس اليوم بعنوان: كما تكون لعباد الله يكون الله لك. كما نكون أحبائي لعباد الله، أحسنوا مع عباد الله يحسن إليكم ربي. الجزاء من جنس العمل. عندما تتعامل مع الخلق بما يحب ربي ويرضاه، يعطيك ربي ما تتمنى. أحسنوا مع خلقه يحسن ربي إليكم. أحسنوا في علاقتكم مع الناس، فلنحسن في علاقتنا مع الناس. عسى ربي سبحانه وتعالى أن يمن علينا من فضله وأمنه، فالجزاء من جنس العمل. من أراد أن يحسن الله إليه فعليه أن يحسن إلى خلقه. أنفعكم عند الله أنفعكم لخلقه. لذلك كنا نقول يا أحبائي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف ينفع الإنسان الخلق؟ أو كيف يكون العباد للخلق؟ أو كيف تكون لخلق الله عز وجل حتى يكون ربي إليك، حتى يكون ربي لك كما تحبي؟ الرحمة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أول شيء أن تتعاملي مع الخلق أو مع خلقه بالرحمة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. كلما كنت رحيمة بالخلق كانت الرحمة من عند الله عز وجل، ولذلك تنزلت عليك رحماتي بقدر ما تكون رحماتك تعم الخلق. كلما كانت رحماتك تعم الناس، كلما تنزلت عليك رحماتي من الله عز وجل. ولذلك نسأل ربي أحبائي رحمة من عنده تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، وتبين بها وجوهنا، وتيمن بها كتابنا، وتيسر بها حسابنا. إذن أول شيء ينفع الإنسان به الناس، أو يتعامل به الإنسان مع الخلق، أن يكون إنسان رحيما. هكذا علمنا ذلك الدين، حتى تكون الرحمة. يعني سبحان الله، أمرنا ربي بهذه الرحمة حتى مع الحيوان. ولذلك كان أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطب صدقة. كل ما تصدقي على ولو كلب أو قطة أو أي حيوان، لك عند الله صدقة، الجزاء من جنس العمل. فكيف لو كانت هذه الرحمة وهذه الصدقة على إنسان؟ سبحان الله. لذلك يقول هنا الجزاء، قيل الجزاء من جنس العمل: من رحم الخلق رحمه الخالق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم اللهم رحمة من عندك، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كلما تكوني رحيمة بمن في الأرض كلما يرحمك ربي الكريم، كلما تكوني أو ينزع من قلبك الرحمة للخلق يكون الجزاء من جنس العمل. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، بقدر ما في قلبك من رحمة بقدر ما يعطيك ربي سبحانه وتعالى، كن عطاء ربي سبحانه وتعالى لك فالجزاء من جنس العمل. يعامل ربي عبده كما يعامل العبد عباده، ولذلك هنا يقول عامل عباد ربي بما تحب أن يعاملك الله عز وجل، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. كل ما تصفحي وكل ما تغفري وكل ما تعفي يعفو عنك من رب سبحانه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ كل ما يكون في قلبك مغفرة على الخلق للخلق، إذا وقع الخلق أو أذنب الخلق في حقك أو أساء الخلق في حقك، لكن عرف العفو طريق الطريق طريقه إلى قلبك، كلما عفى ربي عنك. عاملي الناس بما تحبي أن يعاملك به الله عز وجل. كلما الإنسان سبحان الله مر بشيء وكان ذلك الشيء إنسان سبحان الله، أحيانا يمر بأمور كثيرة، يمر في حياتي بأمور كثيرة قد يشتد عليه الأمر ويقول والله لا أعفو والله لا أغفر، وما أن يذكر هذا العبد أنك لو غفرتي وعفوتي عفى ربي عنك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الجزاء من جنس العمل، زي ما تعامل عباد ربي يعاملك ربي عز وجل. ولذلك من حسن الخلق يا أحبائي أن الإنسان يعرف العفو والمغفرة ويعامل الناس بالعفو والمغفرة، ودايما يلتمس للخلق أو للعباد كم عذر؟ 70 عذر، لعل كذا لعل كذا لعل كذا، لحد ما تيجي في النهاية تجي لنفسك غفرت وعفوت عنهم، فزال ما في قلبك، فزال ما في قلبك من حقد أو من غل على من يكون في قلبك له غل أو حقد. النقطة الأخرى يا أحبائي، كما تحبي أن يعاملك ربي عمي خلقي، وهي احرصي على الرد عن عرض أختك أو أخيك، يعني تكوني حريصة في الذب عن عرضه. من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن عرضه يوم القيامة. كل ما كان، شوفوا انظروا سبحان الله يا أحبائي، في عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، كما جاء في الحديث. لو سمعت إنسان بيتكلم على إنسان وانت دفعت عن هذا الإنسان بحق إن شاء الله يكون بحق، رد ربي سبحانه وتعالى عن وجهك النار يوم القيامة، دفع ربي عن وجهك النار يوم القيامة، لأنك دفعت عن مين؟ عن أختك المسلمة، وذبيتي عن عرض أختك المسلمة. لقيتي واحدة بتغتاب، استغفرتي وقلت لهم يا جماعة سبحان الله، فلنذكر يعني المفروض أننا نذكر كل إنسان بمحاسن اللي فيه أو ندافع عن هذا الإنسان، فيكون من الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يرد ربي سبحانه وتعالى بقدر ما رضيت عن أختك، يرد ربي سبحانه وتعالى عن وجه النار يوم القيامة. أسأل ربي أن ينجينا من النار يا رب العالمين. بذلك شوفوا انظروا في قوله من رد عن عرض أخيه، كما يعني من رد، من اغتاب أحد، لو حد اغتاب أحد أو أذاه أو عابه، واحد عرض تعيب واحدة في مجلس مثلا، عرض التريق عليها أو تعبها أو تغتبها أو يعني تتكلم عليها بسوء، فرد الله عن وجهه، فرد عنه، اتق الله، اتق الله، يذكره بتقوى الله عز وجل. رد الله عن وجه النار أي خص وجهه، لأن الوجه أكرم شيء، لأن أكثر شيء يعذب ويؤذى بالعذاب النار، الوجه، لأنه أنكى في الإيلام وأشد في الإيه؟ في الهوان، لأنه لما الإنسان يهان وجهه هي دي يهان زلة، لأن أكرم ما في الإنسان هو إيه؟ الوجه. ولذلك هو الوجه الذي يوضع الأرض على سجود العرض لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قوله رد عن وجه النار أي خص الوجه، لأنه تعذيب الوجه قيل أنكى في الإيلام وأشد في الهوان، وقيل يوم القيامة جزاء بما فعل، لأن عرض المؤمن قيل كدمه، لو واحد اتكلم في عرض أخيه المؤمن كمان هتك عرضه، كمان سفك دمه، قيل كمان سفك دمه، ومن عمل على صون عرضه المسلم فكأنه صان دمه، فيجازى بأن يصونه ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة، فهو أشد بكثير من أنه يعيه في الدنيا. النقطة التي تري ذلك كما تحب أن يعاملك ربي عاملي عباد الله عز وجل. احرصي على دعوة لأختك المسلمة أو لغيرك من المسلمين بظهر الغيب، الجزاء من جنس العمل، زي ما تدعي لها أو تدعي لأختك. افتكرتي أي أخت من أخواتك في الله، مقصود أي أخت أو أي قريبة أو أي إنسان تعرفيه أو أي إنسان مر على خيالك فدعيتي له، فالجزاء من جنس العمل كما جاء في الحديث الصحيح: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بالمثل. الجزاء من جنس العمل. كما تحب أن يعاملك ربي بتدعينه، الملك يقول لك ولك. ولذلك كان من الصحابة من يسمي كل إخوانه باسمهم: اللهم أعطي لفلان كذا، اللهم أعطي لفلان كذا، اللهم أعطي لفلان كذا، اللهم أعطي لفلان كذا. فتقول زوجه تسمي كل واحد منهم باسمه وتسأل لكل إنسان منهم دعوة. قال: لأنه أحب أن يقول الملك لي ولك مثل ما تقول. فيبقى ينال كل الدعوات اللي هو بيتمناها من خلال دعاء الومان، بالصحة، بالمال، بالعفو، بالعافية، بحسن الخاتمة، يعني كل الدعوات لأخواني، فينال من الفضل من الله عز وجل. فالجزاء من جنس العمل. ولذلك قيل بظهر الغيب أي في سرك بغير حضرته، يعني ما كنش موجودة معاك ولا تدري أن أنت بتدعي لها. ولذلك قد يبلغ الإنسان بالدعاء، يرتفع مقامه بالدعاء أو يرفع عنه شيء بالدعاء وهو لا يدري أن أخته أو أختك يرفع بلاء عنها، يرفع بلاء عنها بدعوة وهي لا تدري أن هذا البلاء الذي رفع عنها بدعوة من أختها المسلمة. فاللهم ارزقني وإياكم، اللهم ارزقني إياكم أن يرزقنا ويلهمنا أننا نتعلم الدعاء بعضنا لبعض. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ولموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا جميعا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربي مجيب الدعوة يا رب العالمين. لذلك انظروا سبحان الله أحبائي، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: من دعا عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم: ولك بمثل، ولك بمثل ما دعوت. الدعوة اللي تدعيتيه له إيه؟ حسن الخاتمة. الملك يقول لك: ولك حسن الخاتمة، إطالة العمر على الطاعة، ولك مثل هذه الدعوة، أن يبارك له في أعماله، أن يرزقه العمل الصالح، ولك مثل ما تدعو لأختك بهذا العمل الصالح. النقطة الأخرى يا أحبائي: الجزاء من جنس العمل. كما تحب أن يكون لك ربي فكن للمسلمين. احرصي على تخفيف الشدائد على الناس كي يخفف ربي عنك. احرصي على كل إنسان عنده شدة، وشوفي إزاي ممكن ترفع الشدة دي عنه، ولو بكلمة طيبة، ولو تخفيفي عنه بكلمة طيبة. كم من كلمة طيبة ترفع جرح. أحيانا الإنسان قد إيه بيحتاج لكلمة طيبة تخفف آلامه. ولذلك شوفوا انظروا، أو يكون هم، أو يكون هذا الإنسان في أي نوع من أنواع الهم، فتكوني أنت الوسيلة لفرج هذا الإنسان. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عن كربة من كرب يوم القيامة. هو بيفرج عنه كربة في الدنيا، فيكون الفرج فين؟ أعظم، لأن تفريد كربة يوم القيامة أشد بكثير من فرج الدنيا، لأن الدنيا أهون بكثير من الإنسان سبحانه من يوم القيامة. إنما يوم القيامة كربته شديدة وهمه شديد وغمه شديد يا أحبائي. فلما يفرج عنك ربي كربة يوم القيامة يبقى الأمر إيه؟ فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة. نقول أيضا يا أحبائي: كما تحب أن يكون لك ربي فكن لعباد الله عز وجل. كوني في عون أختك، كوني في عون أختك، من كان في عون أخيه كان الله في عون. لو بحثت كده إيه اللي ممكن يفرح أختك دي، وكنت أنت سبيل لفرحها أو عونا في فرحها، كان الجزاء من جنس العمل. ولذلك عن بالنسبة لحوائج الناس، إذا كان الإنسان عونا في حوائج الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: اللهم في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أختك عندها حاجة وبتقولي إن شاء الله بإذن الله أعينها على هذه الحاجة، أو أدخل عليها قلبها السرور، أو أدخل على قلبها البهجة، أكون أنا عونا لها في ذلك، كان الله في عونك. والجزاء من جنس العمل. كما أدخلتي على قلبها السرور يدخل ربي على قلبك السرور. ولذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي: عمد الخلق بما تحب أن يقوم لك يا ربي سبحانه وتعالى. أفاد الحديث أنه من سعى في إقضاء حاجة مسلم جازاه الله عز وجل من جلس العمل، فسهل له قضاء حاجاتي وأعانه على أموري، سهل أموره يسرها له، اللهم يسر لنا أمورنا، وكان له عونا. نقول أما النقطة السابعة يا أحبائي، كما تكوني لعباد الله يكون ربي لك. يسري عن معسر، شوفوا انظروا، كوني المعسر ميسرة ييسر لك ربي أمرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. كما وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل، كان في قبلنا تاجر يدين الناس، فإن رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا، تجاوزوا عنه، يعني لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه، لأن ربي غني وهذا العبد فقير. هو تجاوز عن هذا العبد، تجاوز عن أخيه المسلم، فتجاوز ربي سبحانه وتعالى عنه. اللهم نسألك أن تعفو عنا أجمعين يا رب العالمين، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. النقطة التي تلي ذلك أحبائي، فيه من أراد أن يكون ربي رفيقا، وربي من أسمائه رفيق، من يكون أن يرفق ربي به فليرفق بعباد الله سبحانه وتعالى. لذلك انظروا هنا، ارفق بعباد الله تشملك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من رفق أمتي فارفق به، ومن شق على أمتي فاشق عليه، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب من كان رفيقا مع أمة محمد فكن أنت رفيقا معهم، شفيقا رفيقا رحيما، ومن شق على أمة محمد فاشقق عليه يا رب العالمين، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا وجدت نفسك تشقي على الناس، اعلمي أن الجزاء من جنس العمل، ولو وجدت إنسان بيشق على الناس اعلمي أن ربنا سبحانه وتعالى يجزيه من جنس العمل، كما شق على الناس يشق ربي سبحانه. وإن لم نراها في الدنيا أو نراها قريبا، سنراها في الدنيا قبل أن نراها في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطى على العنف. الإنسان يكون عنيف وإنسان آخر يكون رفيق، يعطي ربي هذا الجزيل العطاء الوفير، ولا يعطي هذا على عنف إلا الشدة. ولذلك من أراد أن يرفق ربي به فليكن في معاملته رفقا، وليكن في معاملته شفقة، وليكن في معاملته مودة، وليكن في معاملته حب، وليكن في معاملته ملاطفة. الجزاء من جنس العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حرم الرفق، أو من يحرم الرفق يحرم الخير، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. إلا ربنا سبحانه وتعالى يحرم الخير يحرم الرفق، لأن الرفق من أعظم الخير. أذيك لو لقيت إنسان شديد ما عندوش رفق، ده إنسان آخر يعطف على الفقير، يرحم المسكين، ينظر إلى الأرملة، ينظر إلى المحتاج، ينظر إلى من كان في حاجة، ينظر من كان يستطيع أن يمد له العون، ينظر إلى هذا الذي يستطيع أن يمد له ولو يقدم له ابتسامة تدخل على قلبه السعادة. الجزاء من جنس العمل، يعطيه ربي كما يحب. وأما الآخر شديد عنيف لا يعطي، بخيل يده لم تبسط، فالجزاء من جنس العمل يا أحبائي. النقطة التي تلي ذلك: كما تحب أن يعاملك ربي وأن يسترك ربي، استر الناس. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. استر على الناس يستر الله عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. بعض الناس بتفضح، بعض الناس بتحب الفضيحة، حتى لما تسمع على كلام تقعد تنقله وتنقل وتنقل الكلام وتزود على الكلام، يبقى الكلام قليل، ينقل الكلام أو تنقل الكلام كثير أو تفضح، وكان أولى الستر. لو سترتي ستر ربي عليك، لو فضحت، لو إنسان يفضح يفضحه ربي، ولو في إيه؟ في مقر داره. نسأل ربي العفو والعافية. من ستر مسلما ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته. لقيت إنسان محتاج إلى كسوة أو تديله حاجة يتكسى بيها، شوفي تديله في الدنيا حاجة يتكسى بيها مش هتكلفك كتير، لكن يكسيك ربي بهذا الشيء من حلال الجنة. قدمتي قليلا لكن يمن عليك ربي بالكثير. والله يا أحبائي لو نبتغي ما عند الله عز وجل لن يكلفنا كثيرا، أبدا لن يكلفنا كثيرا، لكن عند الله الكثير سبحانه وتعالى. ولذلك من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ونحن نسأل ربي أن يستر عورتنا ويأمن روعتنا وأن يحفظنا من بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، وكن لنا سترا، وكن لنا واجعل لنا سترا من النار، اللهم اجعل لنا سترا من النار يا رب العالمين. نقول أيضا يا أحبائي، وهي النقطة التي تلي ذلك، يا من يريد أن يقل ربي عثرته، يعني يقول لك عون ويرفع ما بيك ويزيل همك، يقل ربي عثرته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقل عثرة أخيك، أقل عثرة أختك أو أخيك، يقل ربي عثرتك. من أقال مسلما أقال الله عثرته. يعني إيه معناها إيه؟ يعني من كان في عون أخيه كان الله. لقيت أخوك في أختك في عسرة في ضيق، فقلتي أنا لها إن شاء الله أنا اللي هزيل عنها هذا الضيق بفضل الله عز وجل، لأنك لا تملكي شيئا، الملك ومن، فأقلتي عسرة أختك المسلمة. فالغني لا بد أن يأتي اليوم الذي يقيل عسرتك. تروحي تبحثي في أحوال المسلمين تلاقي ده فقير ودي محتاجة، ودي بتقول لك ده أنا عندي كذا، ودي بتقول لك ده أنا محتاجة كذا، ودي تقول لك والله ده أنا ما عندي غطا لأولادي، ودي تقول لك والله ما عندي لبس لأولادي، ودي تقول لك والله ده أنا ما أكلت لحمة بقلي كذا، تقول هجيب لك لحمة، هجيب لك بطانية، هجيب لك كذا. لن يضيعك ربي سبحانه وتعالى، يقل عثرتك وأنت في أشد الحاجة إلى قلة العثرة. تلاقي إن نفسك في ضيق أو في مشقة أو في مأزق، وربنا سبحانه وتعالى ينجيك من المأزق بقدر ما فعلتي، الجزاء من جنس العمل. ولذلك كما تكون لعباد الله، كما نكون يا أحبائي لعباد الله، يكون لنا ربي اللهم ارزقنا حسن الخلق. هذا من حسن الخلق. النقطة الأخرى أيضا من النقاط، كما تكون لعباد الله، أطعمهم يطعمك ربي، أطعمهم، أطعم المسلمين يطعمك ربي سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. تروح تأكل حد أو تودي لحد أكل وتشوف الفرحة في عيون الأطفال أو في عيون الكبار، أو أنت بتديهم الأكل كده تقوليها ومسكين الكياس أو مسكين فرحانين، يكون لك طعاما، بس مش من طعام الدنيا، يكون لك رزقا في الدنيا نعم، لكن يكون لك بعد ذلك سبحان الله طعاما في الجنة من ثمرات الجنة. يطعمك ربي من ثمرات الجنة بقدر ما تطعمي. ولذلك أطعموا الطعام يا أحبائي، أحب أطعام الطعام، لأن حب إطعام الطعام إنك تطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، نعم، لكن حتى لو أطعمتي إنسان يملك أنت بتطعم الطعام. زيك إحنا بنقول لما بنفطر صائم، حتى لو كان الصائم ده إيه؟ غني، حتى لو كان الصائم ده غني أو فقير، لك أجر كاملا من دون أن ينقص من أجرك شيء، أطعمتيه. طب ما هو برضو عنده ممكن يجيب الأكل أبدا، لكن أطعمتيه على جوع. فالجزاء من جنس العمل، يطعمك ربي من ثمرات الجنة وأهل بيتك. ده الرجل يطعم، يضع اللقمة في فاه زوجته يؤجر عليها، سبحان الله، صدقة. ولذلك أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمرات الجنة. ولذلك في الجنة غرف تتراءى لنا يا أحبائي، غرف تتراءى لنا. لمن هذه الغرف يا رسول الله؟ لمن الغرف الفوق دي؟ لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وألان الكلام وصلى للناس نيام. أمور بسيطة، أطعم الطعام وأفشى السلام، السلام عليكم على من عرف ولا من عرف من النساء يعني، وألان الكلام، كلامه كان جميل يعني، كلام دايما جعلي كلامك كلام طيب، وألان الكلام، كلامه ما كانش فيه مشقة أو شدة، أو وألان الكلام وصلى والناس نيام. الناس نايمة ولا يمنع عن صلاة الليل شيئا مهما بلغ به من المرض. اللهم ارزقني وإياكم. تتراءى، تقوم له غرف الجنة، درجات العلى من الجنة، الدرجات العلى من الجنة. أطعم المسلمين يطعمك الله عز وجل، اسقي المسلمين يسقيك ربي عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. الرحيق المختوم رأيته يعني طبعا بنرى هذا الأمر كده دايما لما يكون في الحرم، تجد البعض ماسك قارورة ويعني قارورة مية وبيسقي الناس، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلك تجدي سبحان الله. فتخيلي بقى الأجر من الله عز وجل اللي انت بتعمليه. قلت لكم دايما دايما اقول لكم القصه دي، اني كنت اعرف امراه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين طويله ست كبيره مسنه جدا جدا، لكن بتتكلم في عمري ما سمعت صوتها، باين عليها الكبر، لكن والله يا احبتي كانت كل هي بتعمله. طبعا تعرف الواحد بيبقى قاعد بعد الصلاه او بعد في رمضان بيبقى مجهد وقاعد، ودي تحمل على ايديها على كفها اليمنى كم من اكواب الماء زمزم طبعا، وفي اليسرى كذلك، وتمر على الناس وتشاور كده، يعني عايزه ميه تشربي، وتروح تملى تاني وتملى تالت، اقصلها كده اقول يا ما شاء الله. وانك ولو ان الامر نظن انه قليل لكنه كثير، من اسقى مسلما شربت ماء على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من رحيق المختوم. شوفي هي بتاخد ايه، شوية قارورة من الماء وموجود جنبها، هتروح تملك كوباية المية وتيجي تديها لها. شوفي احنا بقى في البيوت احيانا لو واحد قال لواحد في البيت اسقيني وهو قاعد كده، تقول له انت مالكش رجلين، مع ان هي لو تعلم او هو لو يعلم ان هي اسقيه عشان ربنا يسقيك من رحيق المختوم، هو انا خدامة عندك. كتير جدا من الولاد او الاخوات او الاخوه يعني كده، لو هو ده الحق اللي هو الرد الحاضر يعني على طول، وتشتكي بقى شوفي يا ماما انا قاعده وهو بيشتكي، مع ان هي لو سرعت لو جريت تجري، لو هي فعلا عندها الفقه تجري عشان تشرب من الرحيق المختوم، لو فهمه فقه المساله. اللهم ارزقنا، ارزقني واياكم، من سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامه من الرحيق المختوم. النقطة الثالثة يا أحبائي، كما تكون المسلمين يكن لك ربي، للمؤمنين يكن لك ربي، اكسي مسلما يكسك ربي سبحانه وتعالى. أيما مؤمن كسى ثوبا على عري كساه الله من الجنة، من حلل الجنة. عشان كده بنقول نسأل ربي أن يكسينا من حلل أو يلبسنا من حلل الجنة. فكما تكون لعباد الله يكون ربي سبحانه وتعالى، فاختر لنفسك الحالة التي تريد أن يعملك ربي سبحانه وتعالى بها. إذا تعاملت مع الناس، وهي النقطة التي تري ذلك، إذا تعاملت مع خلق الله عز وجل، إياك أن تعذبهم، إياك أن تعذبهم، فإن الجزاء من جنس العمل. احذر أن تعذب الناس فيعذبك الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. اللي يعذب حد في الدنيا يكون له ذلك يوم القيامة، حديث رواه مسلم. كما قال ربي عز وجل وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، كما جاء في سورة البقرة. ويوم تقول يقول ربي ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لأنهم كانوا يعذبوا الناس. فالجزاء من جنس العمل. عامل الخلق بالرحمة يعملك ربي بالرحمة، عامل الخلق بالتعذيب يكون لك من الله سبحانه وتعالى من الجزاء. نقطة التي تلي ذلك رب العالمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولى من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولى من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق بهم، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. فإيانا والمشقة على الخلق، وعلينا بالرفق بمن تولينا أمره. إذا كان عندك خادمة ارفقي بها، إذا كان عندك من تقومي عليه أرفقي به، إذا كان عندك أولاد أرفقي بهم، إذا كان عندك من تقومي عليه أرفقي بهم، فإن الجزاء من جنس العمل. لك زوجة ارحمها وارفق بها، لك زوج ارحميه وارفقي به، لك والدين وبلغوا من الكبر ما بلغوا أرفقي بهم، لأنهم لما بيكبروا بيصل بهم الأمر سبحان الله إلى العجز والكسل. ولذلك قد يكبر الإنسان يا أحبائي فيفقد العقل ويفقد التمييز، فأصبح لا يميز، حتى لا يميز من الولد من غير الولد، من يميز من ولده من غير ولده. رأيت صورة يمكن بعضنا شافها على الفيسبوك، ابنة بتغسل أقدام أمها والأم بتديها أجرتها، هي بنتها والابنة بتبكي مش عارفة إنها بنتها، فالبنت بتبكي. فارفقوا بوالديكم إذا كبروا فذلك الأمر عظيم، قد يبلغ الكبير يا أحبائي من العقل ما من الضعف وقلة العقل والتمييز ما يذهب العقل والجزاء من جنس العمل. كما تلين تدان، وكما تعاملهم يعاملك ربي، وكما تصبر عليهم يعطيك ربي، حتى إذا بلغوا الكبر إياك إياك أن تشق عليهم في القول، إياك إياك أن تقول لهم أف، إياك إياك أن تعامليهم بشدة، إياك إياك أن تعامليهم بأنهم هم سبحان الله قليل عقل أو قليل تمييز، لأنهم سبحان الله قد يكونوا كذلك فعلا، وصلوا إلى العقل أو وصلوا إلى الكبر الذي أصبحوا فيه لا يميزون. لكن إياك أن تظهري إليهم ذلك أو تبيني إليهم ذلك، لكن أظهري إليهم المودة، وأظهري إليهم الرحمة، وأظهري إليهم الشفقة، وتأكدي أن الجزاء من جنس العمل كما تريد تدام. انظري إلى والديك وأنت بحالتك الكاملة، وانظري إلى والديك وأنت تعامليهم الآن لو كانت حالتك الصحية يعني كما هي، وانظري إلى والديك إذا انتابهم الضعف، واعلمي أن هذا الضعف الذي انتابهم في يوم ما سينتابك، والذي مر بحالهم الآن سيمر بحالك. وإذا كنت الآن في قوة وهم في ضعف، فأنت غدا في ضعف وغيرك في قوة. وكما تلين تدام، وكما تحب أن تعامل عباد الله يعاملك ربي سبحانه وتعالى، فإياك أن تشقي عليهم، أرفقي بهم وكوني لينة، ألين القول وألين في المعاملة، وأعطي وأنفقي. وتذكري أن الوالدين باباك للجنة، أبوابك للجنة، فإياك إياك أن تغلق هذه الأبواب ولو حتى بعد موتهما، اللهم ارحمهما كما ربنا صغارا. نذكر يا أحبائي أنهم تعبوا كثيرا من أجلنا، وأنهم أعطوا كثيرا من أجلنا، وأنهم منعوا وحرموا أنفسهم وأعطونا، وأنهم سهروا ونمنا، وأنهم يمكن ربما يكونوا جاعوا وأطعمونا وفعلوا كذلك، يمكن ربما يكونوا سبحان الله استخسروا بنفسهم الكسوة وكسونا. كثير من الأمهات والآباء يفعلوا ذلك، ولذلك اللهم ارحمهما كما ربنا صغارا، وأعنا يا ربي على طاعتك، وأعنا يا ربي على برهما أحياء وأموات. أحرصي سبحان الله يا حبيبتي في الله، نقول في بالنسبة للعبد، أحرصي على طلب العلم حتى يكون متعديا. يعني إيه؟ اطلب العلم وانت بتطلبيه تقولي لي عشان أعلم الناس، تقولي لنفسك كده علشان أعلم الناس أو أنقل للناس. لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. من أبواب الجنة أن تلتمس علم، شرط أن يكون العلم دينيتك في أنك تتعلمي وتعملي، أن تتعلمي وتعملي وتعلمي وتصبري، أربع أشياء، أربع أشياء لابد أن تتوفر في هذا العلم. إنك نيتك أن تلتمس هذا الطريق، تتعلمي وتعملي، تتعلمي بدون ما تعملي يبقى ما تعلمتي الشيء، وتعملي، تعملي باللي تعلمتي، وتعلمي تنقيل العلم ده، لأن ثمرة العلم أن يبقى ينقل، يبقى متعدي، يبقى غيرك يعرف العلم اللي أنت تعلمتيه العلم الصحيح. لكن اتعلمت العلم وخلاص ما علمتيش أو ما نقلتيش العلم ده حتى ولو لأهل بيتك، يبقى أنت كيف نقل ذلك العلم؟ أو لم تتعاملي بهذا العلم، يبقى كيف نقلت هذا العلم أو تعاملت بهذا العلم؟ يسهل لك ربي سبحانه وتعالى طريقا إلى من طرق الجنة. من الأمور أيضا يا أحبائي التي تحرصي عليها، وأن تكون في علاقتك بخلق الله عز وجل، احرصي على المحبة في الله، أن يكون لك أحباء في الله، اللي بتربطك بهم محبة في الله، مش أغراض دنيوية. اللي بيربطك العلاقة بفلانة أو فلانة أو فلانة، لا ما فيش أغراض تربطك بيها، مش عشان حاجة في الدنيا، أو مش عشان هتديك في الدنيا، أو مش عشان هتاخد منها في الدنيا، لكن يربطك بيها جلستي معها في مجلس علم، شفتي سمتها إنسانة تتقي الله عز وجل، شفتي سلوكياتها إنسانة بتتقي الله عز وجل، رأيتها بتخشى الله عز وجل في السر والعلن، شفتي سبحان الله تصرفاتها تصرفات امرأة مسلمة حق، فأحببتيها في إيه؟ لم يجمعك بينها إلا محبة الله سبحانه وتعالى الذي ربطك بها والله عز وجل، لم تربطك بها الدنيا، لأن رباط الدنيا يزول يا أحبائي، دايما رباط الدنيا يزول. أما الرباط الذي يكون في الله عز وجل دائم، زي بالضبط كده الأخت اللي أنت قالوا صح، أختك وحبيبتك في الله اللي تعرفت عليها في القرآن أو في مجلس العلم أو في مجلس العلم، هي دي أختك اللي تعلمتها في القرآن، دي تحفر في قلبك، حفرة في قلبك، لأنها هي دفع عليك إلى كل خير. الأخلاء وبعضهم يوم إذن بعض، البعض أي عدو المتقين، أنت وهي إن شاء الله كده على الإيه، على إيه، لعرائك، عرائك من نور، لأنكم تحبيتوا في الآية سبحان الله، رحت لأختك أو دفعتي تعالي نروح نتعلم تعالي مع بعضنا كذا. الله ما دفعك إلا هذا، إلا الله عز وجل. الله ما دفعني إلى هذا الطريق إلا الله. فإن الله يعلمك أنه يحبك بهذا الحب في الله. ولذلك فلتكن لك محبة في الله، محب يعني من تحبهم في الله. وأنا أحبكم جميعا في الله، ربما لا أعرف أسماءكم كثيرا، ما أعرفش أسماءكم، لكن يشهد ربي أن الذي جمعني بينكم هو الله عز وجل. فأسأل ربي عز وجل أن يجمعني معكم وأمهاتنا وأبائنا ومن أحببنا جميعا في على منابر من نور يا رب العالمين. يربطنا عليه الأنبياء، اللهم اجمعنا في فردوسك الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم لا تجعل اللهم لا تضيع هذا الرباط، الحب في الله. اللهم اجمعنا به في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل ولا باقي إلا وجهك. اللهم أن نسألك ربي كما جمعتنا في هذا المكان على ذكرك، اللهم نسألك ربي أن تجمعنا في جنتك، في جنة ونهر، في مقعد صدق عند ملك المقتدر. احرصي حبيبتي على المحبة في الله. فأن رجلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى مكان تاني، فأرصد له ربي على طريقه ملكا. فلما أتى عليه الملك قال أين تريد؟ سأل الزائر أين تريد؟ قال أريد أخي لي في هذا المكان، هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة؟ يعني راح تاخد منه حاجة ولا هو يديك حاجة ولا راح له شيء يعني؟ هل لك عليه من نعمة؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته، كما جاء في الحديث الصحيح. ما جمعك شبيه إلا الله. شفتيها؟ فلما شفتيها يا شفتيها من زمان وربطت معها حب في الله، فكأنك لما شفتيها شفت حاجة كبيرة جدا، يا سبحان الله تذكرتيها وقعدت سبحان الله يعني احتفلتي بحفاوة في لقائها وكذا، وما ربطك بها إلا الله، حب في الله، ما ربطك بها إلا الحب في الله. فيعطيك ربي من الجزاء من جنس العمل. أما الحب على الدنيا والفانية فهي فانية يا أحبائي، لا تبقى لأحد، الدنيا لا تبقى لأحد. دايما المتحبين على الدنيا علاقتهم زائلة، بتزول بتنتهي. هنا في شرح العريس، فأرصد الله مدرجته أي وكله بحفظ المدرجة وهي الطريق، يعني بعث له ملك في طريقي وجعله رصيدا له، يعني ماشي كأنه بمشي إيه في طريقي ورعاه. ولذلك سبحان الله يا جماعة، هذا الأمر لو هذا الحب في الله أمر شديد، أمر عجيب جدا. تأتي يوم القيامة والمرأة على دين خليله، فانظر من تحبي، انظري من تحبي. صاحبتك اللي انت بتحبيها لازم تكون تقية، إياك وأن تحب الصديقة التي لا تكون تقية، وإياك أن أنت سبحانه تفرطي في أختك التقية، لأنها شفيعتك يوم القيامة، لأنها تشدك للطاعة. لو كسلت هتاخدك وهتسحبك، لأنه الإيه سبحان الله، الصاحب ساحب. صاحبتك دي هتكسلي مرة هتسحبك، هي هتكسل مرة أنت هتسحبيها. هو ده الساحب، هو ده الصاحب الذي يسحب الخير. لكن الأخرى اللي قاعدة طول النهار تكلمك في التليفونات وعلى ترغي وتلت وتعجل صح؟ وتقعد وتتكلم وتغتاب وتغتاب وتغتاب وتضيع حسناتك، وبعد كده في النهاية ما بزدكيش في شيء. لا هيدي. فاللهم ارزقنا محبة الصالحين يا رب العالمين. من الأشياء اللي نسأل ربي سبحانه وتعالى أن تربطنا بأخواتنا في الله، دوام سؤال الجنة والاستجارة من النار لنا ولمن أحببنا، لنا ولمن أحببنا. نسأل ربي سبحانه وتعالى، نسأل من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة، يعني اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سألنا إننا دايما نسأل ربي الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. من الأشياء التي تربطك أو تحبي أن يعاملك ربي بيها، فعاملي غيرك بيها الشكر على المعروف. بعض الناس يا جماعة لو حد عمل فيه معروف يستكبر إن يشكره، لا يحس إن هو لو شكره يعني إيه، طب ده أنت عملت فيه معروف أو ده أنا عملت فيك معروف، ينسى المعروف ينكر الجميل. ودي من صفة عدم الوفاء، دايما الإنسان ما يكونش عنده وفاء بينكر المعروف. دايما الانسان ما يكونش عنده وفاء، صفه المفاهه كمان الايه، صفه ما هي دي بعد كده هتيجي في الصفر الأشياء اللي مع الناس يعني. لكن احنا بنتكلم عن صفة صفة، صفة نكران الجميل، صفة نكران المعروف. إنسان عمل فيك معروف وبعد ما خلص المعروف منه يا لأن لو قابلتيه قلت له سلام عليكم يبقى يعني يحمد ربنا على إنك قلت له السلام عليكم، مش موجود حتى السلام. ولذلك شوفوا انظروا سبحان الله يا أحبائي، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. اللي ما عرفش يشكر الناس ما يشكرش ربنا، الشاكر لله عز وجل. وأعظم شكر شكر الوالدين. لو ما كنتيش ممن يشكر والديك يبقى أنت لا تشكر الله. أنا أشكر لي ولي والديك. ما أنا بقولك التعدي بقى يعني أنت علاقتك بالناس هي دي. بقولك إحنا بنتكلم النهاردة كما تحب أن يكون لك ربي كل الناس أو كل غيرك. فهنا عندما نتكلم عن شكر الناس نقول أعظم شكر شكر الوالدين. أنا أشكر لي ولي والدي. ده بعدهم بعد الله عز وجل. شكر الله عبادة. أنا ما شكر الوالدين يا أحبائي. شكر الوالدين بر وخنوع تذلل. أكوني مع والديك تكوني في حالة المتذلل المريض. تعرفين المريض كده اللي بيقف بين إيدين والديه يقف كده بين إيدين والديه كده. هكذا كان السلف. كان بعضهم إذا وقف بين يدي والدي يقف كأنه مريضا. عندما يسأل يقول لا إني كنت أكلم أمي، بكلم أمي كالمريض كحالة مستحياء وأدبا وخجلا. لماذا؟ لأن هي سبب وجودك في الدنيا دي بعد الله عز وجل. أنت جيت الدنيا مش من والدين، هم دول. ولذلك قيل من لم يكن له خيرا في والديه لا يكون له خيرا في أحد. لو لقيتي البنت أو الابن بيتعدى على والديه اعرفي ان هذا الانسان ليس فيه خير ابدا، لانه يقول ربي ان اشكر لي ولوالديك الي المصير حسبك على كل اللي انت كنت بتعمله. طب يا ربي عملوا فيا، طب يا ربي رب ارفع صوتهم، طب يا ربي مالكش انت دعوه. لان ربي سبحانه وتعالى وان جاهداك على ان تشرك به شيء ليس لك به علم فلا تطعهما. شوف النقطه الاولى دي، فلا تطعهما في الشرك. لكن هم مشركين، هم مشركين وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني شوفي هم مشركين، لكن على الرغم من ذلك خلي الأمر ده لمن والحساب لمن؟ لله عز وجل. وإياك إياك أن يعني سبحان أن تكون ممن ينكر حق الوالدين. لأن من أنكر حق الوالدين الذي ربط ربي بينهما وبين شكري أن أشكر لي ولي والديك. شوفي الواو مش ثم والديك، يعني الأمر جلل شديد. ولذلك سبحان الله الواحد يروح كذا من درس العلم ده بعد ما يعرف حق الوالدين يقرأ تفسير القرآن ويعرف حق الوالدين يروح يقبل أقدمهم، يقبل رؤوسهم، يقبل أيديهم، يسألهم أنهم يغفروا له، يسألهم منهم سبحان الله. شوف أولاد يوسف، أولاد إخوان يوسف لما في النهاية قالوا الوالدي قالوا الوالدهم إيه؟ استغفر لنا ذنوبنا إن كنا إيه؟ خاطئين. ما فيش حد يستغفر لك مثل والديك. لو كان عندك كبيرة من الذنوب لا تغفر لك الكبيرة من الذنوب إلا لو كان والديك بيدعو لك. ألك والدين؟ لو عندك والدين وعندك كبيرة وعايزة تتوبي إلى الله عز وجل روح اسألي والديك، روح يقبلي أقدامهم ورأسهم ويديهم وعرفي حقهم. لأن الأمر كبير كبير جدا. ألك والدين؟ ألك خالة؟ مين بيعرف طريق الخالة دلوقتي؟ مين بيسأل على الخالة دلوقتي؟ ولو كانت أرملة، ولو كان ولدها يتامى، ولو كان ألك خالة؟ ليه خالة؟ علشان الخالة أم. لأن الخالة أم، لأن الخالة صلت بالضبط الخالة. ما لكش أمي بل لك خالة. الخالة دي تروح تقوم مقام الأم، لازم تقوم بحقها. من يقوم بحق الخالة الآن؟ ديننا يدعونا إلى كل فضيلة يا بناتي، ديننا يدعونا إلى كل خلق. والله هذا الدين، والله هذا الدين الذي سبحان الله الذي يعني يسيء له كل جاهل، والله ذلك الدين لا يدعو إلى الفضيلة يا بناتي. والله ذلك الدين لا يدعو إلى الخلق. والله ذلك الدين لا يدعو إلا حسن المعاشرة وحسن المعاملة وإلى البر حتى مع الحيوان، حتى مع سبحان الله الكافر يؤدب. نعطي لكل ذي حق حقه، هذا خلق الإسلام. لذلك احرص على شكر الناس، وأول الناس الذي تحرص على شكرهم وكما تحب أن يكون لك ربي كن والديك. وإياك إياك إياك أن ينام والديك وهم غضبان عليك. إياك من ضمن الحاجات ومن ضمن الكبائر الذنوب إن الإنسان ينام والديه وهم غضبان على واحد. الولد أو البنت بتظن إنها لما بتكبر إنها رأسها برأس والديها، رأس برأس الوالدين. لا، عمر الوالد ما يبقى الولد، وعمر الأم ما تبقى أبدا ابنها أو بنتها أبدا، لأن ربي سبحانه وتعالى جعل لهم درجة عند الله عز وجل. ولذلك عندما أمر بالشكر أمر بشكرهما مع الله، أن أشكر لي ولوالديك، فالأمر شديد جدا. فيا من له والدين أحياء وقصر في حقهما، التمس قبل فوات الأوان، التمس قبل فوات الأوان. أذكر يا أحبائي، وقد ذكرت لكم هذه القصة بحق، أتتني ابنة وفي حالة انهيار شديد جدا، وكانت أمها ماتت، فظننت أن انهيارها أن الأم ماتت. يعني الأم سبحان الله بعد الموت أو بعد الوالدين الإنسان بيتأثر بفراقهم وكذا، فتظننت أن هذا تأثر بفراقها. فقلت لها تأثر، فقلت للبنت وهي في حالة الانهيار دي، قلت لها تأثر بفراق أمك؟ قالت لي لا، لكني كنت غير بر بها. فالآن أعض الأنامل من الغيظ. الشيطان اللعين يسول للإنسان يا جماعة، يزين للإنسان المعصية حتى يظل يكون عاقا عاقا عاقا، حتى يخرج الوالدين من الدنيا. ويتمنى إذا خرج الوالدين من الدنيا، لذلك شوفي بقى بكون مثلا الأمر ده وارد، وأنت بتغسلي الأم، تيجي البنت أو الولد يقول بس اسمحوا لي أقبل قدمها. الآن الآن أنت جاي تقبل قدمها؟ الآن كنت قبلت قدمها أو كنت قبلت قدمها سابقا، ليس الآن. لذلك أنا بقول هذا الأمر يا أحبائي، لأنه رأيت الكثير منهم، رأيت الكثير، رأيت أن الضنك في العيش، ضنك العيش كثيرا ما يكون بسبب غضب الوالدين، وخاصة أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك. احرص على شكرهما، فإن الجزاء من جنس العمل، لا يشكر، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وخاصة يا أحبائي، لذلك هنا قيل شرح في شرح هذا الحديث يتناول وجهين، أحدهما أن من كان من طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر للمعروفهم، كان من عادته كفران نعمة الله وترك الشكر لله سبحانه وتعالى. ما يشكر الله عز وجل، وشكر الله عمل، أعمال آل داود شكرا. اللي عايز يشكر ربي يطيع، اللي عايز يشكر ربي يقبل على الله بالطاعة، اللي عايز يشكر ربي يعرف حق الله سبحانه وتعالى، ما افترضه عليه وما نهاه عنه. هذا هو شكر الله عز وجل. لذلك هذه النقطة الأولى، أن من كان من طبيعة وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر، تجد إنسان عمل فيك معروف وبمجرد ما ربنا من عليه بشيء ينسى تماما المعروف اللي انت عملتيه فيه، بل على العكس يأذيك. نقول له، نقول من لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. انت ما عرفتيش تشكري الناس، يبقى انت مش عارفه تشكري الله عز وجل. احدهما ان من كان من طبعه وعادته كفران نعمه الناس وترك الشكر لمعروفهم، كان من عادته كفران نعمه الله وترك الشكر لمعروف لعطاء الله عز وجل. اما الثاني ان الله سبحانه وتعالى لا يقبل شكر العبد على احسانه اليه اذا كان العبد لا يشكر احسان الناس ويكفر معروفهم. لا سبحان الله. ولذلك نقول سبحان الله، الأدب، يكون الإنسان عنده أدب للجميل وأدب لعدم نكران المعروف، إن الإنسان لا ينسى طيب يتعامل فيه أبدا. ممكن ينسى الإساءة في تعامله مع الناس، لأنه لن تضيع له عند الله الأجر. يعني تقولي بس طب أنا بس أحب دي فلانة دي إزاي؟ واحدة مثلا تقول طب أصلا أنا أمي عملت فيها كذا، أصلا أنا أمي مثلا ميزت أخوي عني، أنا أمي فأحبها إزاي؟ أقول لها انسي الإساءة، هتحاسبي عليها إن كنت صادقة أو غير صادقة، لكن لا تنسي أن تكوني شاكرة لمن ولدتك، وإلا ضاع عملك. من محبطات العمل يا أحبائي، من محبطات الأعمال العقوق، من الأشياء التي تحبط عمل الإنسان العمل الصالح، مقصود العمل الصالح الإنسان يبقى عاقل لوالديه، تحبط عمله الصالح. ولذلك إذا كانوا أحياء اجتهدوا، لو لي سالة اتنين عائلتين أحياء غنيمة لك في حياتك، بابين الجنة التمسيهم قبل أن يغلق. الباب. إذا واحد التمس رضاه، إذا الاثنين التمس رضاه، إذا ماتوا الاثنين اسألي ربي أن يعينكم يعينك على برهم أمواتا بالتصدق والدعاء لهم ومعرفة أهل صحبتهم أو برهم، كل ذلك من صلة بر أو من بر الوالدين. النقطة الأخرى، يا من تحب أن تعاين، سبحان الله، يعاملك ربي بهذا الأمر عامل الناس بهذا الأمر. إياك والنفاق مع الناس. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. يولد صاحب وجهين تجي لك بوش، ونسميهم بالكده بالعامية دي بوشين، دي بوشين. فعلا هي بوشين، من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. نسأل الله العفو والعافية. ليه؟ لأنه بيتكلم ده بلسان وبيتكلم التاني بلسان، فكان له لسانان من نار كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. ولذلك لابد للإنسان أنه هو يعى النفاق. أن الإنسان ماذا يعني نفاق؟ في نفاق طبعا اللي هو العقائدي في العقيدة، ده اللي هو إيه؟ يظهر الإسلام وهو ويش الله على ما في قلبه من عداوة للإسلام والمسلمين. وأما النفاق اللي هو الآخر مع الناس، إن هو اللي هو العملي اللي هو نقول فيه إن هو إيه؟ يظهر لك عكس ما يبطل لك، يديك من لسانه حلاوة وقلبه يبغضك. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قيل لما في شرح الحديث: لما كان هؤلاء يأتون بوجه لهؤلاء ويأتون بوجه لهؤلاء على وجه الإفساد بين الناس، جعل الله لهم لسانين من نار كما كان له في الدنيا لسانان عند كل طائفة، لسان هنا ولسان هنا، يبقى له لحن. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدم. النقطة الأخرى يا أحبائي، احذري أن تكوني مع الناس أو حتى في عملك في رياء. أنت بتعملي ما أنت في علاقتك مع الناس، يعني أن ترائي، أن ترائي الناس. ما هو الرياء معناه اللي هو من أي من الرؤية، أن تعملي للناس توريهم منك اللي هو إيه؟ الجميل، ويشهد ربي على ما في قلبك من القبيح. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به. يعني يقعد يسمع إيه؟ يسمع، يعني هيسمع إيه؟ يتكلم، يتكلم حتى في عمله الإيه؟ المفروض الإنسان ما يعمل عمل صالح ما يسمعش أو ما يتكلمش، أو وقد يسمع بالكذب. يعني ومن رأى رأى الله به، يعني يرأي الناس، بيعمل العمل لمين؟ للناس، مرأة للناس. يعني يفتقد إلى الإخلاص، يفتقد إلى الإخلاص. يعني بيعمل العمل ببقاش مخلص في عمله، يبقى بيعمل عمل عشان إيه؟ الناس تثني عليه، أو الناس تديله شيء، أو يكسب من الناس حاجة، أو ياخد من الدنيا شيء. نسأل الله العفو والعافية. أول من تصعر بهم النار، نسأل الله العفو والعافية، أول من تصعر بهم النار يا أحبائي، أول من تصعر بهم النار هؤلاء. اللهم إنا نسألك يا ربي أن تعافينا، اللهم عافينا. من رأى بعمله وسمع به الناس ليكرموه أو يعظموه، سمع الله به، أي شهره يوم القيامة حتى يرى الناس ويسمعوا ما حل به من الفضيحة. ومن أراد بعمله السمع عند الناس، أسمع الله الناس وكان ذلك حظه من عمله. خلاص الناس سمعت اللي أنت بتقول عليه، ده حظك، لكن ملوش حظ في الآخرة. اللهم نسألك أن تسترنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. في علاقتك بالناس أيضا يا حبيبتي، إياك من أن تلبسي ثوب شهرة. يعني يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبس الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم تلهب به، أو يعني كأنه تصار عليه النار. ثوب الشهرة أي من لبس ثوبا يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء كان ثوبا نفيسا يلبسه للدنيا وزينتها من الملابس الغالية، أو يكون الثوب خسيسا يلبسه، يعني مش لازم يكون الثوب بيلبسه علشان يبقى غالي جدا وكذا وكذا، يقوم الناس يتشهر عند الناس بأن هذا الثوب كذا، وقد يكون ثوبا خسيسا يلبسه عشان يظهر للناس أنه إيه؟ زاهد في الدنيا. هو بيعمل كده للشهرة، سواء هذا وهذا ألبسه الله من النار، نسأل رب العفو والعافية. ثوبا مثله ثم تلهب فيه النار أو تولع فيه النار عقوبة له، نسأل الله سبحانه وتعالى. فالجزاء من جنس العمل. النقطة التي تري ذلك يا أحبائي في معاملاتك مع، يعني كما تحب أن يعملك ربي سبحانه وتعالى عامل الخلق، في معاملاتك أيضا مع والديك، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. لعن الله، وانتوا عارفين اللعن يعني حد يلعن ربي بايه؟ الطرد من رحمته. عشان كده كلمة اللعنة دي ما المفروض ما تقلش على لساننا أبدا أبدا، ما تقوليش الواد ده ملعون أو البنت دي ملعونة أو حتى الدبة دي ملعونة، لا لا لا، كلمة اللعنة دي ليست من أدب الإسلام، ليست من أدب الإسلام. وفي رواية أخرى: لعن الله من لعن والده، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، حديث صحيح. قوله لعن الله أي أبعده عن رحمته، ولعن والديه أي باللفظ مباشرة يعني يلعن والديه مباشرة أو يتسبب في لعن والديه، يعمل عمل سيء ومن الناس تقول ايه؟ تقوم الناس تشم والديه، يبقى هو اللي جاب لوالديه الايه؟ اللعن من سوء خلقه، نسأل ربي سبحانه وتعالى فيكون هو سببا في لعن والديه، اما يكون مباشرة انه يلعن والديه، نسأل الله العفو والعافية، يعني الولد او البنت تقول لامها او تقول لابوها، في ابناء من القسوة انهم يفعلوا ذلك، هؤلاء فقدوا القلب، هؤلاء فقدوا القلب أو قلوبهم ماتت يا أحبائي. الابن أو الابنة التي تؤذي والديها أو والدها أو والدتها، والأم الأم بالذات، فقدت القلب حتى أو بمعنى آخر سيطر عليها الشيطان حتى أعماها، اتعمت، فلما اتعمت فعلت ما يفسد عليها دينها ودنياها والعياذ بالله. من الأمور أيضا التي نقول في علاقتنا للناس: احذري من قطع الرحم، احذري من مدي علاقة، لأنه من قطع رحمه قطعه الله، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. اللي بيخصم رحمه ربنا سبحانه وتعالى يقطعه، ومن قطعك قطعته، يعني اختار ربي سبحانه وتعالى، يقول لك يعني شبنا، يعني اختار لها اسم من اسم عروق الشجرة المشتبكة، والمعنى أنها أثر من أثار الرحمة مشتبكة بها. قال لك اللي بالنسبة للرحم شبنة، يعني تعرفين الشجر اللي هو عروق الشجر المشتبكة، كذلك الرحم، والمعنى أنها أثر من أثار الرحم مشتبكة بعضها ببعض، فالقاطع لها مقطع أو يقطع أو يقطع ربي سبحانه وتعالى، يقطع ربي سبحانه وتعالى عن رحمته. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرحمنا ولا يجعلنا من قاطعين الرحم يا رب العالمين. أيضا يا أحبائي، مما يحب العبد أن يعامله ربي سبحانه وتعالى أن يعطي فيعطيه الله، يبسط إيده فيعطيه ربي ويبسط يده بالعطاء. كل ما تبسط يدك بالعطاء كل ما تجدي ربي سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل، يبسط ربي إليك يده بالعطاء. ومن أقرب من الله عز وجل؟ عبد فقير، عطاه إيه لما تعطي؟ أما عطاء ربي سبحانه وتعالى فلا ينقطع. ولذلك قيل في هذه النقطة: احذري من حبس المال وعدم الصدقة منه. احذري انك تحوشي تحوشي تحوشي مالك، ما تخرجيش مالك وتصدقي وتعطي لهذا وهذا وهذا، او كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج بيدي هكذا ويخرج بيدي هكذا ويخرج بيدي هكذا. انظروا الى في الحديث الذي رواه البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي او توكي فيوكي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعتي. الحديث رواه البخاري. معنى ايه توكي او توكي؟ من الايكاء، وهو شد، قيل شد راس الوعاء قفله، والوكاء هو الرباط الذي يربط به، يعني بيقول لك ما تقفليش او جزابه بالظبط كده، اقول ايه حل الكيس بالعاميه كده، يعني ها فك الكيس بقى وحل الكيس بقى وطلعي الكيس، طلعي المخزون يعني. فولا تحصي، تحصي من الإحصاء، وهو معرفة قدر الشيء وزنا وعددا، المقصود عد الشيء لأن اللي بيتدخر، يعني إيه أنا خرجت كذا أنا خرجت كذا، ما تحصيش اللي أنت بتخرجيه لله عز وجل، خلي اللي أنت بتخرجيه لله سبحانه وتعالى إيه نعم والمقصود عد الشيء لأن يدخر ولا ينفق منه، يعني ممكن قاعد واحد على سبيل المثال برضو قيل في ذلك الأمر، أو الذي يحصي يعني إيه قاعد يحل يعد، مثلا حاطط الكيس حطت الصندوق، حوشنا النهاردة مش عارف إيه، الحمد لله حوشنا النهاردة ما عارفش كام، حوشنا بكرة كام، حوشنا بعده كام، طب الكيس ده يتحل إمتى عشان يخرج منه بقى الصدقة لله عز وجل. ولذلك قال لك هنا الذي يحصي قاعد يعد قاعد يحوش قاعد يدخر قاعد يشيل يشيل يشيل، طب أنت قاعد تدخر ما بتخرجش منه شيء. ولذلك هنا قيل أن يدخر ولا ينفق منهم، لا توعي من أعيد المتاع في الوعاء، أو يعني إذا جعلته فيه وعيت الشيء أي حفظته. وقيل ولذلك ملخص الأمر ومعنى الحديث أو ما يقول إليه الحديث إيه؟ أنه يعني حبس المال. يقول لك ده عنده مال دلوقتي يقف عليه، أو عنده مال معرفش شكله إيه بيخرج منه؟ لا أبدا أبدا. فاكرين قصة الرجل اللي كان قاعد عنده مال وقاعد يدخل المال بتاعه بيبلعه، ها شاف المال بتاعه يعني كان بيجمع ماله جنيهات ذهب جنيهات ذهب جن سبحان الله. فلكنه بخيل بخلا شديدا على نفسه، حتى إن باب بيته مكسور عليه مكسور يعني. فتأخر جاره، تأخر عن جاره قليلا، فجاره يعني قلق عليه. فوجد كان هذا الرجل مرض شديد، قال له فجاره قال ربما يكون مات، فأنظر إلى حاله لا يكون مات، ومات وهو مات إيه ومقفول عليه بابه يعني، فأطرق بقى الباب ربما يكون مات وأقوم بالواجب يعني. فنظر من بابه اللي هو بابه مخلوع، بابه واقع عليه مش قادر يعمل باب لباب لبيته هو، وهو مريض جدا. فوجده يضع طبقا من زيت و يعني جناهات من الذهب، فيضع الزيت يضع الذهب في الزيت ويبلع الذهب ويقول لن يكون لك سبحان الله لن يكون لك مخزنا الا بطني، محدش ياخد من بعدي ابدا، محدش ياخد هذا المال ابدا. فتقل جدا ومات فعلا مات. فجم من يغسله، قيل هذه القصه كانت في احد البلدان العربيه وكان بحق، وكانت بحق والله على في هذه القصه. فجاره بقى مين اللي شافه فقط؟ جاره. كان كنزه فين؟ في بطني. فجاره راح لقفل الباب وراح بقى يراجع لحد ما ابتدوا يجيبوه يغسلون غسلتيه، وجم يغسلوه تقيل جدا. فيقول هذا عمل السيء، محدش عارف الخبر الا مين؟ جاره. فجاره قال انتظر الى الليل، فاذا جاء الليل ذهبت فنبشت القبر فاستخرجت الذهب. فذهب جاره فوجد عليه هذا النار، لأنه كان يكنز يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها كما قال ربي سبحانه وتعالى. فيقول جاره وجدت عليه قبره على يحفر، فوجدت عليه نار تتأجج. إن الإنسان ما يمنع الإنسان يدخر، لكن لابد أن يكون متصدق أو يعرف حق الله في زكاة ماله أو في ماله. فالمبالغة في منع زكاة المال أو في عدم إعطاء ربي سبحان الله وهو قادر على ذلك هو هذا الأمر إجحاف أو نكران لحق الله سبحانه وتعالى في ذلك المال. من الأمور أيضا التي لابد أن يرعيها المسلم في حق أخيه أو في كل إنسان في حق غيره، فالجزاء من جنس العمل عدم تتبع العورات. يعني تتبع العورات فيها ليها صور كثيرة جدا يا أحبائي. تتبع العورات ان مثلا تبص تلاقي خرم فتحه الباب مثلا فيها فتحه كده، تلاقي صوت عند جيرانك، تقعد تبص من الايه من العين تتبعي كل ايه اللي حصل، او تسمعي الحديث وهم لك كارهون. صور كثيره جدا اللي هي التجسس على العورات. قيل لا تؤذي المسلمين بتتبع عورتهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفتحه ولو كان في جوفي رحله، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي. ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضح بها ولو كان في بيته. الستر، نرجع مرة أخرى إلى الستر. أيضا في الأمور التي لابد أن يرعيها الإنسان كما أجمل ابن القيم رحمة الله عليه في قوله ابن القيم، التصنت أو التجسس أو السماع يعني. نعم أيوة، يعني لو في الشقة اللي جنبي ناس بالزعاقة احنا غصب عننا بنسمع، لا لا غصب عنك بتسمعي سمعتي، لكن راح حط ودنك على الباب وراح تسمعي لا، لكن لو هي دي، لو انك رايحة حط ودنك على الباب ولو حد عنك في البيت اسمع بس عشان اسمعنا لا في بقى بصراحه ده مع سبق يعني، لا لا لا ده ترصد فعلا يعني. احيانا هذا يكون جيد تسمعي ليه؟ حصل موقف البيت طلع سلم واهلها وراها، فواحد مجرم دخل بالسكينه وراها فقال لها اسكتي يلا نطلع فوق، فهي بنت صغيرة خافت. فجيران سمعوا الدور الرابع سمعوا حد بيطلع كده يعني. لا دي حاجة تانية دي. لا لا لا لا لا دي سمعوا بعد كده خرجوا وهو هرب. هو هرب. لا احيانا يكون كويس تسمع احيانا يكون كويس. طيب اذا كان في فائدة هي دي كانت فيها فائدة. الحمد لله رب العالمين رب كريم رب كريم. ولذلك نقول يا احبائي في هذا الدرس نقول مهما عملت عباد الله بامر لن يضيع لك عند الله. مهما عملت عباد الله بامر وجدته عند رب العباد جزاء وفاقا لن يضيع. احيانا الانسان بجهله الشديد يقول ايه والله انا بعمل الناس وبعملهم وارمي وايه وارمي وارمي البحر صح. اعمل الخير وارمي البحر. يا ستي اعملي الخير ابدا عمر الخير ما يترمى البحر ابدا. لكن له جزاء عند الله لن يضيع عند الله. لا يمكن تعملي خير ويضيع عند الله عز وجل ابدا. ولذلك مهما عملت العباد بامر وجدته عند رب العباد جزاء وفاقا. يقول ابن القيم رحمه الله عليه ان الله كريم يحب الكريم من عباده. انت كريمه يحب الكريم من عباده ويكرمك على قدر كرمك. وعالم عليم يحب العلماء. وقادر جميل يحب الجمال. وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء من عباده. اللي بيرحم يحبهم ربي سبحانه وتعالى. وانما يرحم من عباده الرحماء. ستير يحب من يستر. علشان كده تقولي ربي ستير مش ستار. ستير وهو ستير يحب من يستر على عباده. وعفو يحب من يعفو عن عباده كما يقول ابن القيم رحمه الله. وغفور يحب من يغفر لهم. ولطيف يحب اللطف من عباده. ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعذري الجواب. رفيق يحب الرفق. وحليم يحب الحلم. وبر يحب البر واهله. وعدل يحب اهل العدل. ويقبل المعاذير ويحب من يقبل المعاذير من عباده. يقبل المعاذير ويحب من يقبل المعاذير. ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه. ولذلك هو سبحانه فمن عفا عفا عنه. ومن جاد جاد ربي عليه. ومن غفر غفر ربي له. ومن سامح سامحه ربي. ومن حقق حققه ربي. ومن رفق بعبادي رفق به ربي. ومن رحم ربي من رحم بعبادي من خلقه رحمه ربي. ومن أحسن إليهم أحسن إليهم ربي. ومن جاد عليهم جاد عليهم ربي. ومن نفعهم نفعهم ربي. ومن سترهم سترهم ربي. من صفح عنهم صفح عنه. ومن تتبع عورتهم تتبع عورتهم. ومن هتك هتكهم وفضحهم. ومن منعهم خيره منعهم خيره. واحد يبقى بخيل وبيمنعهم خيره ربنا يمنعه خيره. ومن شق عليهم شق ربي عليهم. ومن مكر بهم مكر ربي بهم. ومن خادعهم خادعهم ربي. ومن عمل خلقه بصفة أي صفة عمله ربي سبحانه وتعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا وفي الآخرة. فإن الله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. فكما تدين تدان وكن كيف شئت فإن الله تعالى لك كما تكون أنت لعباده. ولذلك فلنحرص أحبائي على ما ينفع العباد ولننتسل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. من أحسن وأحسن إليهم يحسن ربي سبحانه وتعالى إليه. كن هينا لهم لينا سهلا فإن الله يحب السهل الهين اللين. يكون ربي لك كذلك. ولذلك سبحان الله يا أحبائي شو انظروا إلى الحديث. حرم ربي على النار من كل هين لين سهل قريب من الناس. حرم ربي لهم على النار. اعف عنهم واصفح يصفح ربي سبحانه وتعالى. ويغفر ربي سبحانه وتعالى لك. واسال ربي سبحانه وتعالى ان ينظرني ان يرفق بنا وان يرحمنا. ذلك قيل من اعظم الاشياء التي يكون العبد لعباد الله فيكون ربي لهم ان يكون في قضاء حوائجهم. قيل من الاخلاق الاسلاميه العاليه الرفيعه التي ندب عليها الاسلام وحس عليها المسلمين وجعلها من باب التعاون كما قال ربي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. تعاونوا مع أختك المسلمة على البر والتقوى على عمل الخير. وقيل أيضا إن قضاء حوائج المسلمين واصطناع المعروف باب واسع يشمل كل الأمور المعنوية والحسية. يقول العلامة السعدي رحمة الله عليه أي ليعن بعضكم بعضا على البر. كونوا عونا على البر. قول لأختك تعالي نسمع تعالي نقرأ تعالي نتعلم. واسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضاه من أعمال الظاهر والباطن من حقوق الله وحقوق العباد كما يقول السعدي رحمة الله عليه. وقيل هو نوع من الإيثار الذي مدحه ربي، إيثارك للناس مش إيثارك لنفسك، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كما قال ربي سبحانه وتعالى فيه، هذا من باب ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى فيه ومن يوق شح نفسه، لما تؤثري نفسك تؤثري غيرك على نفسك أنت تكوني ممن وقى شح نفسه، يقول ربي فيهم فأولئك هم المفلحون، من انتفع الناس به أفلح. لذلك هنا قيل ولا يقتصر على السعي في قضاء حوائج المسلمين على النفع المادي فقط، ولكن يمتد للنفع بالنفع العلمي، انفعهم بالعلم وانفعهم بالرأي وانفعهم بالنصيحة وانفعهم بالجاه وانفعهم بالمشورة، فكل ذلك من باب النفع. لذلك قيل سبحان الله يا أحبائي من كان نافعا للناس كان مفتاحا للخير، اللهم ارزقني وإياكم. من نعم ربي على العبد أن يجعله مفتاحا للخير والإحسان. قيل عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الله خزائن الخير، من يملك خزائن الخير؟ رب سبحانه وتعالى، والشر مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن جعله مفتاحا للخير، طوبى هنيئا لمن رأت نفسها أن ربنا سبحانه وتعالى اختارها أن يجعلها مفتاح للخير، فطوبى لمن جعله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وويل لمن جعله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير. طوبى لمن من الله عليه أنه يكون مفتاح، أن ربنا سبحانه وتعالى يفتح به أبواب الخيرات، وويل لمن جعله ربي سبحانه وتعالى مفتاحا للشر، يبقى هو شر والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. قيل وأن يسخرك ربي لقضاء حوائج المسلمين الناس، يعني ابن عمر يعني دي من فضل ربي عليك، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، سبحان الله، فإذا منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم. يعني عندك قدرة على إنك تنفع الناس، اختارك ربي لكده، إن قمت بهذا الأمر يقرها فيهم ما بذلوها ربنا سبحانه وتعالى، يعني يقرها فيهم ما بذلوها، طول ما أنت بتعملي كده ربنا سبحانه وتعالى يثبت النعمة دي عندك. إذا ما قمت، إذا النعمة دي قلت خلاص بقى مش هعمل الأمر ده، نزعها ربي منك ونقلها إلى أحد آخر أحق منك بهذه النعمة. وقيل في ذلك سبحان الله كما حسنه الألباني في هذا الحديث أحبائي. ولذلك قيل يقول الشعر اقض الحوائج ما استطعت وكن لهم أخيك فارج، سبحان الله يا جماعة، اقض الحوائج ما استطعت وكن لهم أخيك فارج، كل حد عنده هم فرج همه، فلخير أيام الفتى يوم قضى فيه الحوائج، خير أيام في حياتك ان انت حسيتي ان انت اليوم ده قضيت الحوائج دي ولا حوائج دي، ذلك اليوم يوم من عمرك عند الله كبير، اللهم ارزقني واياكم. ولذلك قيل ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل والنموذج الاعلى في الحرص على الخير والبر والاحسان، كان المثل الذي يحتلى به النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا يا احبائي كان يبحث عن ايه، كان يسعى النبي صلى الله عليه وسلم حوائج المسلمين خاصه، انظروا في هدي رسول مع الضعفاء والايتام والارامل، فلقد أمره ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، قيل عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه أن امرأة كانت في عقلها شيء، يعني نسأل الله العفو والعافية ويثبت عقولنا رب العالمين، فقالت هذه المرأة، هذا الحديث رواه مسلم، قالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، ما قالش النبي دعا لها في كذا صلى الله عليه وسلم، إن لي إليك حاجة، فقال لها يا أم فلان انظري أي سكك شئتي حتى أقضي لك حاجتك، فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. الحديث أخرجه أحمد ومسلم سبحان الله في صحيحه. شوفوا صبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى على كانت التي ذهب الله أو فيها بعقلها شيء. ذلك هنا نقول سبحان الله هذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لليتيم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، زيك الصحابة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السعي في قضاء حوائج المسلمين، كان الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك قيل يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. شوفي هذا الأمر، بقول لك هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه الحاجة قال اشفعوا تؤجروا، اللي يقدر يعمل لها حاجة يا جماعة يعمل لها الحاجة دي، اللي يقدر يساعدها يا جماعة يساعدها. لو جات لك واحدة وطلبت شيء، شوفي لو الحاجة دي عندك تقدري تعمليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون حاجة ما كانش معاه مثلا المال بتاع الحاجة دي، يروح النبي صلى الله عليه وسلم يشتري لها ذلك الحاجة، ويبقى ذلك الدين على النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي لها الحاجة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي ربي سبحانه وتعالى على لسانه ما شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا قيل سبحان الله يا أحبائي، قيل عن عكرمة عن ابن عباس كان قال كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث، ويقول وكأني، هو عكرمة عن ابن عباس، ابن عباس بقول كده، وكأني أنظر إلي يطوف خلفها، يعني كان عايزها، يعني مراته كانت، يعني كان زوجها بس هي ما كنتش عايزاه، ما كنتش بتحبه يعني. فيمشي وراه يطوف خلفها ويبكي ودموع تسيل على خده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما شاف هذا الأمر للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض هذه المرأة لهذا الرجل؟ يعني الحب والحاجة بيد من؟ الله عز وجل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، حديث على فكرة هو البخاري، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه، يعني رجعوا بعضكم، فإنه أبو ولدك. قالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ لو هتأمرني هعمل. قال: إنما أشفع. لا، أنا بشفع، من يشفع شفع، أنا بس بقول يعني دي شفاعة لكن مش أمر. قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه، أخرجه، مش عايزاه. فما كنتش عايزاه، هي ما كانتش بتحبه، هو كان عايزها، فكان يمشي وراها يقول لها: يا بريرة ارجعيلي وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يشفع في هذا الرجل إن يرجع لمراته وكذا، فهي رفضت، قالت مش عايزاه خلاص. كما أنها لون ألوان الصدقة، لما كوني يعني تقولي طب بس أنا هضيع وقتي مع الناس، أنا هضيع وقتي إن أنا أقعد أسمع دي، أنا هضيع وقتي إن أنا أعمل دي كذا، أقول هي من الصدقة. سبحان الله، شوفوا انظروا، كما أنها لون من ألوان الصدقة. عن أبي سلام قال أبو ذر: عن على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة. قلت: يا رسول الله، من أين أتصدق؟ عنديش مال أتصدق به وليس لنا أموال. قال: لأن من أبواب الصدقة، ده من أبواب الصدقة كتير. قال: التكبير صدقة، وسبحان الله صدقة، والحمد لله، ولا إله إلا الله، وأستغفر الله، كل ما تقولي كلمة دي صدقة، وتأمر الناس بالمعروف صدقة، وتنهى عن المنكر صدقة، وتعزل الشوك عن الطريق، لما تبقي ماشية في الطريق وتلاقي قطعة من الزجاج احتسب النية وتشيلها على جنب كده صدقة، سواء عظم أو حجر أو كذا، وتهدي الأعمى صدقة، وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، يعني تبقيني المسألة للأصم والأبكم، وتدل المستدل على حاجة، حد سألك حاجة يقول وأنا مالي أعمل كذا، لا تدليه على حاجته وتعلمين مكانها صدقة، وتسعى بشدة ساقيق إلى اللهفان المستغيث، حد استغاث بيكي تروح تعمليه اللي هو عايزه صدقة، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، شيلي على الضعيف حاجة تستعيني عليها صدقة، كل ذلك من أبواب الصدقة، منك على نفسك ولك حتى في زوجتك صدقة أو أجرا. فقال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: رأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات، أكنت تحتسب به؟ قلت: نعم. قال: فأنت سبحان، أفأنت خلقته؟ قال: بل الله خلقه. قال: فأنت هديت؟ قال: بالله هدى. قال: فأنت ترزق؟ قال: بل الله كان يرزقه. قال: كذلك، يعني فتضع، فأنت وضعته في الحلال وجنبه حرام، فإن الله شاء الله أحياه وإن شاء الله أماته، ولك الأجر، لك الأجر في ابنك، ولك الأجر في بنتك، ولك الأجر في زوجتك، لأنه جاء من إيه؟ من حلال. وقيل أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحبائي، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. أي كلمة طيبة تدخليها على مسلمة أختك تقومي تسعديها بالكلمة دي صدق، أو يبقى أنت عملتي قدمت حاجة كتبت في موازين حسناتك، أي فعل تفعليه بحيث تدخلي على أختك سرور، وأحب الأعمال هي من يعني السرور اللي أنت تدخليه على غيرك هو من أحب الأعمال عند الله عز وجل، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أعتكف في هذا المسجد شهرا. مسجد مين؟ رسول الله. ومن كف غضبه عن مسلم، كفيتي ما غضبتيش، يعني اتخنقتي مع حد وبرضه مسكت غضبك، ستر الله عورته. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضي أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. يعني شوفي كل شيء له اجر. لقيت متغاظه من حد وشيء وبعدين قلت والله لا اعمل فيك، والله اللي بعته رساله يعني ادي فيها كذا كذا، لكن مسكتي نفسك ورجعتي. سبحان الله. ومن مشى يعني ملأ قلبه رضا يوم القيامه، من مشى مع اخيه المسلم في حاجه حتى تتهيأ له الحاله، الحاجه دي اللي هو عايزها، انا هاجي معاك ان شاء الله هعمل لك الشيء الفلاني ده، اثبت الله قدمه يوم تزول الاقدام يوم القيامه، ثبت قدمه على الصراط. وان سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، قيل في ذلك الامر سبحان الله، قال الالباني حسن وفي صحيح الجامع. وهذا الامر ان تنتفي ان ينتفي غيرك بك سبب لمغفره وتثبيت الاقدام يوم على الصراط المستقيم، كما قال الحسين سالت ابي عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم فكان دخول نفسه سبحان الله، كان اذا اوى الى منزله يعني بقول جزء دخوله ثلاثه اجزاء، جزءا لله وجزءا لاهلي وجزءا لنفسه. يعني النبي كان وقته يعني كان بيدي لنفسه وكان بيدي وقته للناس وكان بينتفع الناس به، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي وقته للناس ويعطي وقته لأهله ويعطي وقته طبعا لربه. وهذا الإعطاء أن تكوني نافعة للناس سبب لأن يكون الله تعالى في عون الله في عونك وحاجتك، كما في كما يكون العبد في عون أخيه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب لدفع السوء عن العبد، من كان في عون أخيه كان سبب في دفع، فإن صنائع المعروف تقي، لو عملت معروف لحد ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنك مصارع السوء. فلا ينبغي على المسلم، ولذلك هنا سبحان الله ما تيجي تشوفوا تنظروا كده الأحوال المسلمين وتشوفي كده أبو بكر الصديق أو عمر رضي الله عنهم في قضاء الحوائج، وانظروا كده سبحان الله يا أحبائي، يقولوا كانوا يسعوا دائما في قضاء الحوائج. كتب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري إنه لم يزل الناس في وجوه يرفعون حوائج الناس إليهم، فأكرم وجوه الناس، بقول له لما يرفع حد إليك حاجته ما تسويش وشه، أقضي له حاجته. فبحسب المسلم الضعيف من العدل أن ينصف في القسمة، يعني بقول له قم بالعدل وقم بالإحسان وقم واعطي كل ذي حق حقه. نعم. لذلك قيل سبحان الله يا أحبائي كان أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة فقالوا كان يحلب، كان يدخل يحلب الشاة وكده يحلب نعم للمحتاج المحتاجين، فقالوا بلغ أبو بكر الصديق نبأ خليفة المسلمين لن يفعل، قال لا يمنعني عن فعل ذلك شيء. ولما كان عمر رضي الله عنه نعم، ولما كان عمر رضي الله عنه ولهنا أول نقول أبو بكر الصديق كان يحلب الحي، الحي كله أغنمهم يدخل على الحي يقول له، فلما استخلف قالت جارية منهم الآن لا يحلبها، فقال أبو بكر بلى وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه ما دخلت فيه على شيء أبدا كنت أفعله. كان عمر يتعاهد الأرامل، يدور على الأرامل والعجزة يستسقي لهن الماء بالليل، يجي بالليل عشان ما يشوفش حد يملي لهم الماء يحط لهم على العتبة. سيدنا عمر رضي الله عنه فرآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة، فدخل إليها طلحة نهارا، دخلها بالنهار، فإذا الذي دخل إليها بالنهار امرأة عجوز عمياء مقعدة، فسألها طلحة ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت هذا الرجل يتعهدني ويأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة ثكلتك أمك يا طلحة، أعورات عمر تتتبع عمر، حد يتبع عورات عمر رضي الله عنه. وقيل كان أبو وائل يطوف على نساء الحي وعوائق وعجائز الحي فيشتري لهن، يشوف مين الست التعبانة اللي مش قادرة تخرج من بيتها، مين ومين ومين ومين، ويجيب الطلبات ويحملها ويجي بعد كده يودي الطلبات لكل واحدة منهم في مكانها وما يصلحهن. وكان مجاهد يقول صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه، فكان ابن عمر تعلم من أبيه، فيقول مجاهد صاحبت ابن عمر في السفر فكان يشترط ابن عمر ان هو يخدمه، هو اللي يخدمهم، هم الأمة هو اللي يقوم على خدمتهم. السفر بيبين عيوب الناس يا جماعه، السفر بيظهر معادن الناس. اذا اردت ان تحكمي على انسان احكمي عليه في معاملته في السفر، يظهر معادن الناس. ولذلك يقول الشاعر احسن الى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الانسان احسانا، وكن على الدهر معوانا الذي أمر يرجو نداك، فإن الحر معوانه، واشدد يديك بحبل الله معتصمة، فإنه الركن إن خانتك أركانه. من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأقدان. من جاد بالمال مال الناس قاطبه، إليه والمال للإنسان فتان. قيل لابن المنكدر أي الأعمال أفضل؟ قال أن أدخل سرورا على مؤمن. وقيل أي الدنيا أحب إليك؟ قال أن أتفضل على غيري، التفضل عليهم والقيام بخدمتهم. وقيل كان وهب بن منبه إن أحسن الناس عيشا من حسن عيش الناس في عيشه. لما يعيشوا معاه، لما تعيش معاهم تبقى عيشتهم طيبة، دول أحسن الناس عيشا. وإن من ألذ اللذة الإفضال إلى إخواننا الذين نحبهم، يعني إن أنت اللي بتحبيهم تكوني لهم إيه؟ معطاءة. نعم. ولذلك قيل أيضا في هذا الأمر أحبائي، سبحان الله، اللهم ارزقنا خلقهم، اللهم ارزقنا خلقهم. وقف على المنبر وقال عليكم بالمعروف، فإن فاعل المعروف لا يعدم أبدا، وما ضعف عن أدائه الناس قوي الله على مجازاته. الناس مش بتجازيكي على المعروف، لكن الذي يجازيك على المعروف هو من؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان قال ابن القيم رحمة الله عليه في وصف شيخ الإسلام ابن تيمية، كان شيخ الإسلام يسعى سعيا شديدا، كان شيخ الإسلام وكان يسعى سعيا شديدا لقضاء حوائج المسلمين. وقيل كان علي بن الحسين رحمة الله عليه يحمل الخبز إلى بيوت المساكين في الظلمات بالليل عشان ما يشوفوش حد، فلما مات فقدوا من كان يأتيهم بالليل بالخبز. كان الناس من أهل مدينة يعيشون، وقيل وأثناء غسله وجدوا أثر هذه الأحملة. نعم. فلما مات فقدوا ذلك، كان الناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من أين معيشهم. فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك الذي كان يأتيهم بالليل بالعطاء، فكانوا يسرون العطاء كما نسر نحن المعصية، كانوا يسروا كده العطاء كما نسر. ولذلك فكانوا يطلبون الإخلاص، فهم أهل الإخلاص. نسأل ربي سبحانه وتعالى كما قال ربي، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم، يعني بتعملي حاجة اطلبيها من الكريم، اطلبيهاش من الناس. وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم. وإذا طلبت إلى لئيم حاجة فألحق في رفق وأنت مديم. يعني إيه الكلام ده؟ لما تيجي تطلب من كريم يعطيك، لكن لما تيجي تطلبي من لئيم هتفضلي تطرح حالي وتقفي على بابه وتطلبي، أما الكريم وهو الله فإنه يمدك ويعطيك. ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن يفرق كل كربات المسلمين، وأن يجعلنا عونا للمسلمين يا رب العالمين، وأن يرزقنا عطاء، وأن يعطينا ربي سبحانه وتعالى من فضله وجوده وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عين عصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبارك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير النجاح وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. أقول قولي هذا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.